إلى عورته ولا يمسها مباشرة، بل يلف على يده خرقة، وقبل أن يبدأ يرفع رأسه ويحرك بطنه حتى إذا كان هناك شيء يريد أن يخرج من قبل أن يشرع بغسله، ثم ينجيه يعني يغسل السبيلين منه. فإذا فرغ من ذلك وضأه، وهذا مستحب أن يوضأ كما يتوضأ للصلاة في أكمل الوضوء، يعني ثلاثا ثلاثا إذا أمكن. ثم إنه لا يدخل الماء في فمه قياسا على المضمضة أو الماء في أنفه، ولكن ينظف شفتيه وأسنانه بأن يمسحهما بالماء، وكذلك داخل أنفه. فإذا فرغ من وضوئه أفاض الماء على رأسه وغسله ثلاثا قياسا على غسل الجنابة، وإن غسله بسدر فهو أفضل وأحسن رأسه ولحيته، وإن عمم ذلك على بدنه فلا بأس، لأن السدر شبيه بالصابون وهو منظف. ثم ينبغي أن يجعل مع الغسلة الأخيرة كافور، وهو نبت معروف ويعرفه العطارون، والحكمة من ذلك قالوا والله أعلم أنه يشد الجسم ويقويه، كذلك له رائحة قد تطرد الهوام عنه. ثم الغسل السنة ثلاثا، فإن احتاج إلى أكثر يغسل حتى يطمئن على نظافته وطهارته. وقد أمر عليه الصلاة والسلام الغاسلات لابنته قال اغسل لها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، أو قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وأمرهن أن يجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. أما الرجل فإذا كان شاربه طويل أو أظافره طويلة يقص الشارب وتقلم الأظفار وتوضع معه في كفنه، وأما المرأة فإنه يسدل رأسها، يجعل لها ثلاثة قرون كما فعل ببنت الرسول عليه الصلاة والسلام، يجعل ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. فإن خرج منه شيء يعاد تنظيفه وغسله، فإن لم يستمسك حشى المخرج بالقطن، فإن لم يكفي يعني ما كفى القطن يجعل في ذلك الطين الحر، والطين الحر معناه الطين الجديد الذي لم يستعمل في البناء، لأنه يعني إذا استعمل سيكون رخوا ويتفتت ولا ينفع بشيء ولا يمسك. فإن خرج شيء بعد تكفيره فلا يعاد، أمره إلى الله. ثم بعد ذلك إن استعمل أيضا الإشنان، مع أن الإشنان حاليا في الغالب غير موجود، وهو نبت كانوا يتخذونه لتنظيف الثياب بمثابة الصابون، فهو منظف وله رائحة طيبة، فلو وجد واستعمل في غسل الميت فلا بأس به لأنه طيب. وإذا استعمل الصابون طيب الرائحة كذلك. والمهم أن يحرص المسلم الغاسل على أن يكون المغسول على أكمل هيئة وأكمل طهارة ونظافة، سواء احتاج إلى الماء الحار أو لم يحتاج إليه، أو احتاج إلى المنظفات من صابون أو غيره، على حسب الوضع والحال. ولكن يجب أن يكون الغاسل أمينا، فلا يتكلم أو يذكر أو يتحدث عن شيء رآه في بدنه قد ستره الله في حياته، فلا يتحدث عن ذلك. ولا ينبغي للغاسل أن يمس شيئا من عورته ما دام قد بلغ سبعا فأكثر. والمؤلف رحمه الله يقول يستحب أيضا أن لا يمس سائر بدنه إلا من وراء حائل، يعني بخرقة، وينوب عن الخرقة الآن الأكياس الموجودة، فإنها تقوم باللازم. وإذا كان الإنسان محتسب للغسل فهو خير وأفضل، وإن أخذ أجرة على ذلك فلا بأس به. ولكن معلوم أن المسلم كلما قدم عملا يريد به وجه الله فهو خير له، ثم بعد ذلك يأتي وقت التكفين أو دور التكفين، حينما يفرغ من غسله وتطهيره وتنظيفه وتنشيفه، ينقل من سرير الغسل إلى الأكفان، والله المستعان. نعم. قال: محرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا. نعم، أحسن. المحرم معروف أنه إذا كان حي لا يمس طيب ولا يغطي رأسه ولا يلبس مخيطا، فإذا إذا مات المحرم فإنه يكون كحالته وهو حي، لأن سعد بن خولة رضي الله عنه لما توفي في عرفة سقط من ناقته، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يغسل ويكفن بثياب إحرامه وألا يمس طيبا، وأن يغسل بماء وسدر هذا لا بأس به لأنه ليس له رائحة، يعني رائحة عطرية، لكنه منظف. فالمحرم الميت كحالته حي تماما. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا على حالته، فهذا من فضل الله على المؤمن أن أعماله الصالحة تشهد له، من مات على شيء بعث عليه، مثل ما إن الشهيد إذا قتل في سبيل الله يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما ورائحته رائحة المسك. نعم. قال: ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. نعم، الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يكفن في ثيابه التي توفي بها، ولعل ذلك أيضا يكون له من الشهود والحالة التي توفي عليها، إلا أنه ينزع عنه السلاح والأشياء التي قد لبسها للوقاية من جلود أو غيره، لكن إن سلب ثيابه ولم يبق ما يكفيه فإنه يكفن بأي شيء. فإذا شهد أحد هكذا فعل بهم رضي الله عنهم وبحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يصلى عليه. لا نعم، قلنا لا يصلى عليه لأنه لم يصلي عليهم، مع أن العلم مع أنه اختلفت الروايات في صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد، فمنهم من قال أنه لم يصلي عليهم، وقيل أنه صلى عليهم واحدا واحد، وأن حمزة رضي الله عنه وضع أولهم ثم صلى عليه ثم ترك في مكانه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام معهم كلهم حتى صلى عليه 70 صلاة، فالله أعلم أي ذلك أثبت. نعم. قال: وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. يعني هذا الشهيد لو أنه مثلا وجد ميت أو سقط من دابته وطال مكث حياته فإنه يغسل ويصلى عليه ما دام أنه طال بقاؤه وحياته بعد أن حصل له شيء من الجراح لكنه لم يمت بها في الحال، فإنه إذا طال مكثه فإنه يكون حكمه في من حيث الغسل والصلاة كغيره. أعد الجملة. قال: وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. نعم، يعني إذا سقط من دابته ولم يجد به أثر لا جرح ولا شيء، وجد ميت أو أنه جرح ولكنه حمل وطال مكثه فإنه يغسل ويصلى عليه. نعم. قال: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط إذا صار له 4 أشهر في الغالب يكون قد نفخت فيه الروح وتبين به خلق الإنسان فتتعلق به الأحكام، يعني أنه يعد من الناس الذين يجب غسلهم والصلاة عليهم وعلى أمه أن تجلس مدة النفاس. أما إذا كان لم يتبين به خلق الإنسان فلا يترتب عليه شيء. كذلك أحكام الميراث تترتب على ما تبين به، ما استقرت به حياته، يعني إذا ولد حيا بأن عطس أو بكى فإنه يرث ويورث، أما لو ولد ميت ولو كان كبيرا ما دام أنه ولد ميت فلا يرث ولا يورث. لا يرث يعني بمعنى أنه لو كان له مورث قد مات قبله ووقف قسمة الميراث أو وقف نصيبه فإنه إن ولد حي يأخذ نصيبه ولو مات بعد ذلك بقليل، ما دام أنه ولد ووجد له حياة مستقرة. أما إذا كان سقوطه دون التخطيط، يعني إنهم لم يتخلق ولم يتبين به خلق الإنسان، فلا يترتب عليه شيء، مضغة أو يعني مضغة لحما أو دم أو نحو ذلك لا تعتد به أمه من حيث النفاس، وليس له أحكام لا غسل ولا غيره، كما ينبغي أنه إذا ولد وقد تبين به خلق الإنسان وغسل وصلي عليه أيضا تذبح عقيقته، لأنه بذلك إن شاء الله يكون شافعا لوالديه. نعم. قال: ومن تعذر غسله يمم، يعني إذا كان هناك أسباب تجعل الغسل مستحيل، كان يكون لحمه متمزق إما بحريق نسأل الله العفو والعافية، أو في جروح قد بلغت به ما بلغت وإذا صب عليه الماء سيتمزق، فالغسل إذن لا يمكن في هذه الحالة، بل يومم ويكفن ويصلي عليه وأمره إلى الله، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قالوا: على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. نعم، هذا الذي ذكرناه في أول الدرس، أن على الغاسل يكون أمين، وأن لا يذكر شيء مما ستره الله فيه من أشياء إلا أن يكون شيء حسن، فشيء حسن لا بأس بذكره، لكن يذكر أشياء مثلا في جسمه رآها مستورة ولم يعلم بها يذكرها يتندر بها عند الناس، لا، هذا ليس من الأمانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل: يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، ويستحب التركة يتعلق بها حقوق، أولها تجهيز الميت مقدم على كل شيء، من حفر قبر أو كفن أو أجرة غاسل، فهذا مقدم على كل شيء. أول شيء في مال الميت تجهيزه، ثم الوصية، ثم الدين. والدين نوعان: من كان به رهن فهو مقدم من أجل أن يفك الرهن ويجعل تبع التركة، ثم الدين في الذمة الذي ليس فيه رهن، ثم بعد ذلك الميراث. فهذه الحقوق تكون على الترتيب، أولها تجهيزه، ثم الوصية، ثم قضاء الدين، بل قضاء الدين مقدم على الوصية، لأن قضاء الدين فيه براءة للذمة، ولأن الوصية ما تثبت إلا فيما بقي من الميراث، وحقوق الناس مقدمة. وإذا كان هناك دين لله أيضا فإنه يخرج، والديون لله مثل تكاليف الحج إذا لم يكن قد حج واعتمر، أو كفارات أو نذور، هذه ديون لله، لكن ديون الناس تقدم لأنها مبنية على المشاحة، وأما حق الله مبني على المسامحة والعفو منه عز وجل. أما إذا لم يوجد له مال يجهز منه، فعلى أقرب الناس إليه من تلزمهم نفقته يوم كان حي، فإن لم يوجد له أحد فمن بيت المال أو متبرع من المسلمين. نعم. قال ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين إليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه. الرسول عليه الصلاة والسلام كفن بثلاث لفائف بيض سحولية يعني قطن من سحولة وهي بلدة في اليمن مشهورة بنسيج هذا النوع من القماش وهو من القطن الطبيعي لا يخلطه شيء. فالأولى للرجل هكذا أن يجعل له ثلاث لفائف مبسوطة بعضها على بعض ليس فيها قميص ولا سراويل ولا عمامة يجعل بين طبقاتها الحنوط وهو معروف طيب خاص بالموتى فيوضع على هذه الأكفان مستلقيا ثم يقول يوضع بين أليتيه قطن ويربط بخرقة مشقوقة الطرف كالتبان أقرب ما يكون والله أعلم مثل نوع الحفائض أو السروال القصير جدا. وهذا من يعني كمال الستر لما كان العورة الغليظة. فإذا وضع الحنوط بين طبقات الأكفان يوضع البقية منه على مواضع سجوده تشريفا لها ثم تلف اللفافة الأولى من جهة اليسار تكون على تضفى يعني تجذب للأيمن ثم الثانية والثالثة هكذا ثم توضع اللفافة اليمنى على اليسرى يعني أول ما يطبق عليه الجهة اليسرى ثم اليمنى. وإذا كان بالكفن طول زيادة فالأولى أن يكون زيادة من قبل رأسه وتربط هذه برباط يحل في القبر. هذا بالنسبة للرجل وهذا هو الأفضل. لو اقتصر على لفافة واحدة تستره فلا بأس بذلك. فإن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما أرادوا أن يكفنوه ما وجدوا إلا بردة إن وضعوها على رأسه بدت رجلاه وإن وضعوها على رجليه بدا رأسه فأضفيت من قبل الرأس ووضع على الرجلين من ورق الشجر فرضي الله عنه وارضاه فهو من الشهداء شهداء أحد. يقول فإن كان وضع عليه قميص ولفافة فلا بأس بذلك لكن الأفضل أن يكون لفائف كلها. ويقول قميص ولفافة وسراويل كفن في قميص ومئزر ولفاف. أي مئزر يعني الإزار معروف على الجزء الأسفل، وقميص ثوب مثلا، وتوضع لفافة تجمع البدن والثياب كلها. هذا إذا لم تتوفر ثلاث اللفائف المذكورة. وأما المرأة فإنها أيضا يكون لها ثلاث قطع، خمس قطع، يكون عليها خمس قطع: خمار وإزار وقميص يعني ثوب يجمع على بدنها، ولفافتان. هذا هو الأفضل في حق المرأة. وإذا لم يوجد إلا لفافة واحدة تسترها فلا بأس، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. في ثلاث لفائف بيض تجمر. نعم، تجمر يعني الأفضل أن ثياب الرجل أكفانه تطيب بالجمر يعني بالطيب البخور، وإن طيب بدنه كله مع أكفانه فطيب، لأن الطيب من سنن المرسلين، وهو من المستحسن والمفضل في الحياة وبعد الموت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. هذا في حالة الصلاة عليه، ينبغي للإمام أن يقوم عند صدر الرجل، وأما المرأة يكون عند وسطها، قالوا من أجل أن يسترها عن الناس. هذا هو الأفضل والسنة في ذلك. فإن كانت جنائز متعددة ومتنوعة يوضع الرجال مما يلي الإمام، ثم الصبيان، ثم النساء. نعم. قال: ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء ينبغي للإنسان إذا أمكن أن يحفظه، وإن جاء بدعاء آخر يفيد الميت فلا بأس. فالمهم أن تدعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، وأن ينور له في قبره ويفسح له فيه ويجيره من عذاب القبر وعذاب النار، سواء كان ذكر أو أنثى، إلا أنه الضمير تذكره إذا كان ذكر فاغفر له وارحمه، وإن كانت أنثى فاغفر لها وارحمها. وإذا كان إنسان ما يدري عن المقدم هل هو ذكر أو أنثى، أيضا على النية، ويقول ربي اغفر له وارحمها مثلا، لأنه يعني هذه الجنازة سواء كان ذكر أو أنثى أو هذه الجنائز، فلا بأس بذلك. وأقل ما يكون يعني لو يعني مثلا لو فاتك الصلاة عليه ثم لم تتمكن من الدعاء كله، تأتي بأدنى دعاء: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اسكنه الجنة واجره من النار. وأما المشروع والمفضل فكما سمعنا، أولا القيام تصلي عليه قائما وتكبر التكبيرة الأولى ثم تقرأ الفاتحة ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبيرة الثانية ثم تدعو للميت، وفي الرابعة تسلم، وإن دعوت بعدها فلا حرج، لا سيما إذا كان الإمام أعطاك فرصة، خير من السكوت، تدعو له أيضا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويجزئ من ذلك أقل دعاء من الحي للميت، فيما لو فاتك الصلاة أو يعني بعض التكبيرات ثم تخشى أن ترفع الجنازة تكبر سريعا، والدعاء بأدنى دعاء تأتي به للميت. لو فاتتك التكبيرة الأولى تكبر معهم التكبيرة الثانية وتقرأ الفاتحة، وفي الثالثة تدعو تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كبر الإمام التكبيرة الأخيرة تدعو للميت كما قلنا بأدنى دعاء، لو تقول اللهم اغفر له وارحمه أو اللهم أسكنه الجنة وأجره من النار، ثم تكبر رابعة وتسلم واحدة عن يمينك. هذا هو السنة والأفضل، ولا ينبغي الإنسان أن يحرم من صلاة الجنازة إذا حضرت وهو في المسجد، فإن الإنسان إذا صلى على أخيه المسلم يكون شافعا له، فعليه أن يخلص الدعاء يتضرع إلى الله لأن المصلون شفعاء، والمصلي له بكل جنازة يصلي عليها قيراط من الأجر، وإن تبعه حتى يدفن فله قيراط آخر، والقيراط مثل الجبل العظيم. إلا أننا نسمع مع الأسف اللهم لا تحرمنا، نسمع كثير من الناس إذا نودي للصلاة على الجنازة يخرجون من المسجد أو يجلس في مكانه، هذا حرمان والعياذ بالله، حرمت نفسك من أجر عظيم بعمل يسير ليس فيه مشقة ولا كلفة. أما إذا كان الميت صغير فإنك تدعو لوالديه، تقول اللهم اجعله ذخرة لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، الفرط هو المتقدم يعني يصير يتقدم والديه يكون شافعا لهم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض يعني أتقدمكم، اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم والحق بالصالح سلف المؤمنين. هذا إذا كان صغير. نعم. قال إن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. يعني هذا هو السنة الأفضل، أن ترفع يديك مع كل تكبيرة، فإن لم تفعل فلا حرج، لكن كل إنسان إذا عمل عملا يستكمل السنن فيه أفضل له وأكمل لأجر، سواء في صلاة الميت ولا غيره. يعني إذا قيل هذا العمل سنة فلا تحتقر وتقول ما دام سنة إذا ما يلزم، أنت الذي في حاجة، فالسنة تكمل الفرائض والواجبات وتجبر ما قد ينقص منها، تزيد في ثوابها، لا تحتقر شيء، اعمل بالسنن تكمل لك الواجبات. نعم. قال: واجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. يعني هذا الواجب الذي ما تصح الصلاة بدونه، كونك تقوم قائم إلا أن تكون عاجزا، فمعروف حتى الفريضة إذا عجز الإنسان يصلي ولو قاعد. كذلك قراءة الفاتحة لا بد منها، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، والدعاء لأن المقصود هو الدعاء، والسلام لأن الصلاة تختدم بالتسليم لكنها تسليمة واحدة فقط. وإن زاد على 4 تكبيرات فلا حرج، فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر على النجاشي رضي الله عنه 8 تكبيرات فلا حرج في ذلك. نعم. قال: وإن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. على صفته يعني مثلا مثل ما قلنا، نفرض أنه فاتك التكبيرة الأولى وكبر الثانية، أنت بالنسبة لك تعتبر هي الأولى تقرأ الفاتحة، إذا كبر الثالثة صل على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كبر الرابعة تدعو للميت، دعوت للميت أنت كبر على الرابعة وسلم وخلاص. نعم. قال: ما فتت الصلاة عليه صلى على القبر. هذا لو مثلا ما تمكنت، ما فاتك الصلاة، أو جئت من مكان بعيد قد علمت أن فيه جنازة ولكن فاتك الصلاة عليها في المسجد، فإنك تصلي عليه سواء إذا وضع للدفن أو إذا دفن، كل ذلك جائز والحمد لله. نعم. وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. يعني إذا كان إنسان غائب عن البلد ورأوا أنه من المصلحة أن يصلي عليه فلا بأس أن يصلي على الغائب بالنية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بالرجل والمرأة الذي كان يقوم المسجد ولم يخبروه به قال: دلوني على قبره، فصلى على قبره عليه الصلاة والسلام. ولما قدم من سفر وإذا أحد الصحابة قد توفي أيضا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أنه لا يصلى على الميت بعد شهر، يعني من شهر فأقل لا بأس، وبعد ذلك لا يشرع. هذا ما يراه كثير من العلماء والله أعلم. نعم. قال: ولا يصلي الإمام على الغال. نعم. ولا يصلي الإمام على الغال. نعم، الإمام يعني إمام المسلمين وليس إمام المسجد. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لأنها أشد من السارق، فهذا من باب الردع لغيره أنه يعاقب بأن إمام المسلمين لا يصلي على الغال، لكن غيره يصلي عليه، وكذلك قاتل نفسه لأنه ظالم، فإن الإمام لا يصلي عليه ولكن يصلي عليه المسلمون. نعم. قال: ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. يعني الجنازة لا بأس أن يصلي عليها في المسجد إذا لم يؤمن، إذا أمن، إذا لم يخف تلويث، يعني مأمون تلويث المسجد ما يخرج منه شيء أو روائح أو نحو ذلك فلا بأس، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الصحابة، ولها يقال ابن البيضاء صلى عليهم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، لكن المشهور أنه على زمن عليه الصلاة والسلام فيه مصلى يسمى المصلى، يصلون فيه على جنائز، يسمى المصلى يعني مصلى الجنائز. لكن فيما لو جيء به للمسجد فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين. التربيع يعني يحمله أربعة، وإن صار بعض الناس يريد أن يشارك وحمل بين العمودين معهم يريد أن يشارك في الأجر فلا بأس بذلك. ثم على من حمل الميت أن يسرعوا، يعني إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، والسرعة دون الخبب، دون يعني الركض والسعي، لا، لكن مشي بسرعة هرولة. فإن يقول عليه الصلاة والسلام: فإنها إن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم، أو قال عن أكتافكم، والله أعلم. وذلك أن الميت الله المستعان قد علم حاله وعلم بحال نفسه قبل أن يفارق مكانه، ثم إنه وهو محمول إن كان من أهل الخير فإنه يقول: عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فإنه يقول: أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي. هذه نهاية الإنسان من الدنيا، ثم أمامه أول منازل الآخرة وظاهره في الدنيا، وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فلذا نقول: كل إنسان منا يجب أن يحسب حسابه وأن يعد لذلك عدته، كما ورد في الحديث: ماذا أعددت لذلك اليوم أو لهذا اليوم. فالواجب الإنسان ألا ينسى فيتساهل في أمور في الأمور الواجبة من صلاة الجماعة أو غيرها أو حقوق الناس، أو يغفل عن ذكر الله، لأن الإنسان ما يدري متى يأتيه رسول ربه، قد يأتي على مرض، وقد يأتي فجأة، وقد نسأل الله العفو والعافية، ولا سيما في هذا الزمن كما ترون متى الفجأة نسأل الله العفو والعافية، إما حادث وإما سكتة وهكذا. قد ورد أن موت الفجأة في آخر الزمان من علامات الساعة. فلذا ينبغي الإنسان دائما يكون على استعداد، يكون دائما على استعداد. ولذلك في الدعاء إذا أراد أن ينام ماذا يقول؟ يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكنا نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقيه خرج نكمل نعم تتمة الفصل قليل نعم يلا اسرجه. قال: وكون المشاة، قال: يسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها وركبان خلفها. يعني إذا مشى المشيعون، إذا كان فيهم ناس راكبون والآخرون يمشون، فالذي يمشي أمامها والذي راكب يكون خلفها، ولا يجلس المشيع حتى توضع الجنازة على الأرض. نعم. قال: يكره جلوس تابعها حتى توضع. نعم انتهى. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعطى سؤالين وثلاثة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع ما قلتم. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يلزم من غسل الميت أن يغتسل؟ لا يلزم ذلك، لكن لو اغتسل وتوضأ فإنه يكون من باب التنزيه، من باب النزاهة فقط، ليس من باب الوجوب،